وهنا على الغسل واحد. لا لا لا يجوز. لابد من غسلين ولو نعم. في وقت واحد. نعم لابد من غسلين. يعني يزيل الجنابة. نعم. ثم يصب على نفسه غسل الجمعة. نعم الله يجزيك خير. واضح؟ واضح الله يجزيك.